تقاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الحضور، إنني أذكركم بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومضيفا إليها بعض ما عن فهمه على كثير من الناس، خاصة منهم من كانت صلاته عليه الصلاة والسلام بالنسبة إليه جديدة عليه لا يعلم منها إلا الشيء القليل، فتكون حينئذ تذكيرا للعالم وتعليما للجاهل. كان عليه الصلاة والسلام يفتتح صلاته بالتكبير الله أكبر رافعا يديه حذو كتفيه، ولم يكن يسبق هذه الكلمة بكلام سواه. أول شيء يتلفظ به عند افتتاحه للصلاة التكبير دون سواه، ثم كان يجعل يديه على صدره واضعا اليمنى على الشمال، ثم كان قبل بدء القراءة يدعو دعاء سرا. ومن هذا الدعاء الشيء الكثير أسهله وأحفظه عند العامة: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. ثم يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم كل ذلك سرا، ثم يفتتح قراءته آية آية فيقرأ سورة فاتحة إذ لا تصح الصلاة إلا بها، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم يقرأ معها ما تيسر معه من القرآن، فإذا أراد أن يركع رفع يديه حذو كتفيه مرة ثانية وكبر رافع واستوى ظهره مع رأسه ووضع كفيه على ركبتيه كالقابض عليهما. وهنالك يقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات أو أكثر، ثم يرفع رأسه من ركوعه رافعا يديه حذو كتفيه مرة ثالثة قائلا: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وإن شاء دعا بدعاء تسابقت الملائكة إلى كتابته وحفظه. فقد سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما بعد أن قال: سمع الله لمن حمده، رجلا يقول: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فبعد أن سلم قال: لم يتكلم، فلم يجبه أحد. ثم سأل ثانية فقال رفاعة بن رافع رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. قال: لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يتسابقون أيهم يكتب هذه الكلمة أولا. وإذ ثم بعد ذلك يهوي إلى السجود مكبرا، فإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى ثلاثا أو زاد، ويدعو ربه بما يكتب عليه وبحسب حاجته إلى ربه عز وجل. وليحذر فلا يرفعن قدمه من السجود كما يفعله كثيرا. كثير من الناس، وعليه أن يضم قدميه إلى بعضها البعض، وأن يستقبل بأطراف أصابعه القبلة كما جاء في الصحيحين. وهناك من يحذر من أن يحرم أنفه من وضعه على الأرض، فإنه يجب وضع الأنف على الأرض كما توضع الجبهة. فقد روى الدارمي بسنة الحسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا صلاة لمن لم يصب أنفه ما يصيب لدينه من الأرض. ثم بعد ذلك يرفع رأسه مكبرا ثم يقول بين السجدين وهو جالس: رب اغفر لي رب اغفر لي. ثم يكبر ويسجد ثانية ويفعل كما فعلت الأولى، ثم يرفع رأسه مكبرا ويستوي قائلا غنية من الوقت، ثم يقوم ويفعل كما فعلت الركعة الأولى غير أنه لا يأتي بدعاء الاستفتاح. ثم إذا جاء في التشهد ليجعل طرف رقبته عند طرف فخذه عند وسطه يضمه هنالك، ثم يشير بسدادته نحو القبلة يحركها وهو يتشهد وهو يدعو ربه حتى يسلم، يبقى يخفف إصبعه حتى يسلم. كذلك كان يفعل عليه الصلاة والسلام. ويجب عليه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد الأول والثاني، ألا وهو ما يسمى بالصلاة الإبراهيمية. وذلك لما رواه أبو داود في السند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته ولم يمجد ربه، أي لم يتشهد عند جلوسه للتشهد، ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: عجل هذا. ثم دعاه فقال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه عز وجل والثناء عليه، ثم يصلي على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يدعو بما شاء. وسمع رجلا مجد ربه في تشهده التحيات لله التحيات لله إلى آخره، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ادعو يوجد وسل تعطى. رواه النسائي وهو صحيح. هذا الذي قد يقول عن كثير من الناس. ثم ما ذلك عليه أن يحفظ دعاء في تشهده الأخير قبل السلام بعد أن يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قعد أحدكم في تشهده الآخر فليستعذ من أربع، فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، ثم ليدعو بما شاء. هذا الدعاء واجب قبل السلام في التشهد الآخر كما سمعتم. هذه هي صلاة النبي باختصار معاشر الإخوة الكرام، فاحفظوها، فإن صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها زكاة الأنفس وطهر الأرواح، والله تعالى يوفق ما يحبه ويرضاه. وعندي تنبيه مهم، فإننا نسمع كثيرا من الناس يأمرون نساءهم بأن تنضم إحداهن وهي مصلية، خاصة إذا سجدت وركعت. هذا خلاف السنة، لأن المرأة تصلي كما يصلي الرجل تماما من غير خلاف، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاطبها كما خاطب الرجل فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما النساء شقائق الرجال. وقد روى البخاري في تاريخه الصغير بسند حسن عن أم الدرداء رضي الله تعالى عنها أنها كانت تصلي كما يصلي الرجل وكانت فقيها. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالقول لا اله الا هو اليه المصير، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وبادروا بالاعمال الصالحات قبل ان ينزل بكم ما يباغتكم ولا ينتظركم، قبل ان يغمكم موت او مرض او شغل او هرم، وان الله تعالى يحاسبكم على ما مضى من حياتكم، ويجب عليكم ان تستغلوا ما بقي لكم منها حتى يكون لكم ذخره عند الله تعالى الذي لا تضيع عنده الودائع. باغتوا هذا الموت في الاعمال الصالحات، وخير الاعمال الصالحات هذه الصلاه. فقد كان عبد الرحمن بن الاسود عليه رحمه الله وقد احتضر الموت يبكي، فقيل له في ذلك فقال: انني لا اجدني اسفا الا على اثنتين، اسف على الصلاه والصيام. وجعل يذكر ربه عز وجل حتى فاضت روحه اليه. قال الشافعي عليه رحمه الله واصفا سيرته: ان من الرجال من خلق للجنه لا محاله. وكان ابو بكر احد التابعين عليه رحمه الله، وهو ابو بشر، يقول عليه رحمه الله: ما اسى على شيء الا ما اسيت على هذه الصلاه ان افارق الدنيا ولا اجدها تطاوعني، اي ولا اجد الصلاه تطاوعني. وقد كان غيره كتابه البناني عليه رحمه الله يدعو ربه عز وجل عند موته فيقول: اللهم ان كانت الصلاه مصاحبه احدا من خلقك في قبره فاجعل الصلاه تصاحبني في قبري. قال الذهبي عليه رحمه الله: فلقد قيل انه رؤي في المنام بعد وفاته فقيل له: ما فعل بك ربك؟ قال: طاوعني بهذه الصلاه فرقي وهو يصلي. وكان الكثير على هذه الشاكله من سبب المصالح الذين كان ديدنهم الاكبر هذه الصلاه، وكانوا يعطلونها ايما تعظيم. ومن هؤلاء ايضا عمرو بن مره الجملي شيخ الثوري عليهما رحمه الله، كان من ولاة بني أمية، وقد كان كثير من ولاة بني أمية من يسب علي بن أبي طالب على المنبر ويؤخر الصلاة صلاة الظهر إلى العصر وهو يخطب يوم الجمعة منشغلا بالقضايا السياسية يعرضها على الناس وقد يفاته الوقت. فكان الصالح من ولاة بني أمية يعكسون ذلك فيظهرون حب علي والمحافظة على الوقت، ومنهم عمرو بن مرة عليه رحمة الله. فلما توفي رؤي في المنام فقيل له: ما فعل بك ربك؟ قال: غفر لي بحبي لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وبمحافظتي للصلاة على نواقيتها. وخطب الحجاج يوما في الناس فأطال خطبته كعادته حتى خشي الناس أن يخرج وقت الصلاة، فقال أحد الجالسين: الصلاة. فقال: فإن من المتكلم؟ فأشاروا عليه، فقال: خذوه. فأخذوه وسجنوه. فقال بعض القوم: أيها الأمير، إنه رجل مجنون، فاعف عنه. فعرضوه بين يديه وقال: لو شهد على نفسه بالجنون لعفوت عنه. فقال الرجل: والله ما كان لي ان استر نعمه انعم الله بها علي، انما هو عقلي والرب لا يعذره. قال أما هذا فقد صدق فقد عفوت عنه. وكذلك ينصر الله تعالى عباده الذين ينصرون شريعته. وهذا هو مصداق قول الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. جعل الله تعالى من هؤلاء. نسأله عز وجل أن يوفقنا للاقتداء بسيرته، أولئك الذين هدى الله من هداهم وقدره. والحمد لله رب العالمين.